الذي وقع بين أصحاب في التفسير، وهو أكثر الاختلاف الذي وقع في التفسير أكثر اختلاف تنوع على خلاف الخلاف الفقهي، خلاف الفقهي أكثر خلاف ليس خلاف تنوع. الغرض المقصود هو أطال النفس جدا في هذا الباب حتى أيضا يطمئن القارئ بأن الخلاف الذي يعني نقل عن الصحابة هو اختلاف تنوع، لأن اللغة تسع هذا الخلاف. هذا أيضا فيها ميزة اللغة وفيها إعجاز القرآن كما سنبين. ضرب لذلك مثلا إجمالا حتى ننتهي، ضرب لذلك مثلا ضرب على ذلك الكتاب لا ريب، ترى من الصحابة من يفسر لا ريب يعني لا شك، هو يقول الحق أنك لو نظرت لو دققت النظر في لغة في معنى الريب ستجد إيش الاضطراب فيه، معنى الاضطراب والتحريك، لذلك قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا ما مثل له بهذا الحديث الذي أتى به. الغرض المقصود بأنه يعني الريب فيه اضطراب، وبعضهم وقف عند هذا وقال الشك. يعني نقول الحق له معنى قريب ومعنى أقرب، معنى قريب ومعنى أقرب. المعنى القريب هو شك، والمعنى الأقرب الذي يحمل الاضطراب والتحرك السريع. فمن قال بأنه ذلك الكتاب، الكتاب هو كتاب الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا لا شك لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وأيضا من قال بالتحرك أو بالاضطراب يعني لا اضطراب فيه، هذه تحملها في قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا اضطراب أيضا هذا تفسير صحيح، فهذا تفسير قريب وهذا تفسير ايش اقرب. فهم يعني الان تتنوع العباره عنهم والاختلاف عندهم في القريب والاقرب والمعنى يسع، وبذلك نقول هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من باب اختلاف التنوع. لاننا نقول هم يعني كما قلنا يفسرون بالقريب او بالاقرب او بطريقه التضمين او بالاكثر او الاوسع في مسألة اللغة. أيضا من قول الله تعالى أن تبصر نفس ليس لها من دون الله إلى آخر الآية، أن تبصر نفس بما كسب، أن تبصر نفس بما كسب، يفسرها بعضهم تبصر نفس يعني تحبس، وهو حقا تحبس بمعاصي يحبس. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل التوحيد يخرجون من النار، قال إلا تحلت القسم، تحلت القسم أن رجع أقسم أنه لا يخرج من النار من كان مشركا، لا يخرج إلا من كان محلا، إلا تحلت القسم إلا ما يكون واهما يعني حبسه، أو قال إلا من حبسه القرآن، آسف قال في الحديث ما بقي إلا من حبسه القرآن خالدا مخلدا فيها. المشر أن نرجع على قال إن الله يفرش ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء، فأن تصل أن تحبس هذا معنى صحيح، معنى صحيح، والأصح منه إيش أن تطهن، هي مرتهنة بعملها، يعني كل نفس مرتهنة بعملها. والحق بأن الحبس لازم للإيش للرهن، الحق أيضا الحبس ملازم للرهن كما قال. فهنا ايضا تفسير بالقريب وتفسير بالاقرب، ويكون الامر على اختلاف التنوع. اطال النفس جدا شيخ الاسلام تيميه، واضرب المثل حتى في الكلاله وغير الكلاله، اطال النفس جدا ليبين لك كما قلنا اطمئن اخوك ان الخلاف او اكثر الخلاف الذي وقع في التفسير بين الصحابه هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وله فوائد كثيره جدا. اولها شمول التفسير لكل هذا، شمولية التفسير كل هذا، لأن الحمد لله هذه الأقوال غير متضاربة، الأقوال هذه غير متضاربة، وهذه أيضا تسع المفتي أو تسع المفسر أو تسع العالم النحرير عندما يأتيه السائل يسأل فينظر في حاله، فيجيب بهذه تارة ويجيب بهذه تارة، فيجمع بين إجابتين تارة، وهذا إتقان، هذا إتقان من باب الإتقان، وأيضا فيها سعة أفق للمفسر، وفيها ثراء عنده في هذا الباب، وأيضا تدل أيضا إن دلت تدل على سعة هذه اللغة. هذه اللغة هي أفضل اللغات على الإطلاق، بل هي حقا هذه اللغة هي أوسع اللغات، وهذه اللغة هي أتقن اللغات. أنت لو نظرت اللغات يعني اللغة الإنجليزية فقيرة جدا، مع أنها هي أتقن اللغات بعد ذلك، سامحني يا مستر، لكن هي لغة فقيرة جدا، هذه اللغة فقيرة، 15 معنى في كلمة واحدة، صحيح ولا لا؟ أنت تتنوع الكلمات على اللغة العربية، لك أن تذهب وتجي، أقول لك شاعر ألذى في الراء، لا يتكلم بكلمة فيها راء، ويأتي ويحوم حول الراء من الصباح إلى المساء، يعني ما إيش؟ أتى بكم كلمة تغني عن كلمة فيها إيش؟ فيها الراء. فسعة اللغة أيضا تدلك على سعة اللغة، وأيضا دلت على إعجاز القرآن، دلت أيضا على إعجاز القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء. وممكن أن نقول أيضا دلت على سعة الشريعة، سعة الشريعة فيها هذا، لأن هذه بكل واحدة منها قد تحمل معها حكما، صحيح ولا لا؟ قد تحمل حكما يكون مؤتمرا فأيضا أدت على سعة الشريعة وتدل أيضا على صلاح الشريعة لكل زمان ومكان، ما لا تبقى في محل واحد أو في زمان واحد. وبعد ذلك أيضا يقول بعد ما ضرب مثلا الجد والجدة قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل وهو أوسع، وقال الاختلاف قد يكون لآسف والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون للاعتقاد المعارض لمعارض راجح. يعني المهم أنه بهذا يكون قد أدى أو أتى بأن الاختلاف قد يكون بسبب من الأسباب، وهذا إرهاصات مقدمات ليبين اختلاف التضاد. هو الآن كأنه سيمهد لك ليبين لك اختلاف التضاد، ولكن يقول إلى الاختلاف ممكن اختلاف تنوع بأنه يأتي بالنص والآخر يأتي باللغة، واللغة قد لا تخالف في النص الذي جاء، لكن حقا الشرع يقدم على النص. يعني الصلاة لو فسرها أحدهم بالدعاء وفسرها الآخر بأنها صلاة ذات الأركان والهيئات والسنن والهيئات، يقدم قول من قال بإيش؟ بالشرع. يعني هي تقدم على طول، تقدمها بالشرعية ثم اللغة ثم وقد العرف قد يقدم على اللغة أيضا، لأن العرف تقويض لإيش؟ اللغة أوسع فيقوضها الغرض. المقصود هو أراد أن يبين أسباب الخلاف، وهذا قد بيانه باتساع موسع البحث فيه في رسالة لطيفة ماتعة يلزم كل طالب علم أن إيش؟ أن يقرأها، ليعرف قدر العلماء واحترام العلماء، ويعذر العلماء في الأخطاء التي يقع فيها، ويعلم أن العالم ليس معصوما وليس نبيا فضلا أن يكون ربا، فإن العالم هو بشر من البشر له الزلات والسقطات والهنات، ولابد أن ينظر إليه بعينين، بعين الشرع وعين القدر، يخطئه فيما خالف فيه الشرع، وعين القدر يحترم قدره ويعرف مقدامه ويعرف ما يعني منزلته، وأيضا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به خير، يعرف أن الله قدر عليه ذلك ولابد أن يقع ما دام قد قدر الله عليه ذلك. وهذه المادة التي أعطت قوة لآدم أن تكون له الحجة على موسى كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، قال موسى أنت آدم، أنت أبونا، أنت خيبتنا وخيبت نفسك، أو قال خيبتنا آسف، قال خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أنت موسى، أنت موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالات وخط لك التوراة بيده، تلومني على خلينا ناكل النور الاخر التي اوقفتنا، تلومني على شيء قد قدره الله علي. وفي رواية اخرى سألهم قال ارأيت ان الله قد قدر علي ذلك او كتب علي ذلك قبل ان يخلقني بأربعين سنة، قال اللهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. فهنا مادة قدر، فأنت تقول قدر الله عليه ولابد أن إيش؟ أن يقع، فتدعو له بالمغفرة والرحمة وتظن أنه يدور بين أجر وبين أجر. فهنا وسع جدا الإمام ابن تيمية في رفع الملام على الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف بين العلماء، كما يقول أولا حسن الظن بأن العلماء لا يتبعون الأهواء، وأن هؤلاء العلماء النبلاء إنما أرادوا إصابة الحق، فمنهم من اجتهد فبلغ باجتهاده إلى إصابة الحق، ومنهم من اجتهد فضعف اجتهاده فلم يستطع أن يصل إلى الحق، فله أجر على الاجتهاد، وأما الآخر فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، نعم أصاب الحق. لكنه عدد أسباب الاختلاف، قال خفاء الدليل، وخفاء الدليل هذا كثير، يعني قد يخفى الدليل، ولو تكلمنا عن مسائل فقهية لن نسكت في هذا، أنا ليا بحث كامل اسمه أزواج كتاب البخاري نبين فيه أمثلة كثيرة جدا بخفاء الدليل. يعني أنت ابن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتبنى بأن من قام جنبا وبزغ الفجر عليه وصام عليه أن يمسك وجوبا وعليه القضاء وجوبا، عليه القضاء وجوبا، يرى بذلك على أنه قد روى ذلك عن أسامة وعن غيره، ولم وخفي عليه الدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيغتسل فيصلي ويتم صومه، فيصلي ويتم صومه، لا هو لم يدل بذلك، لا خفي عليه هذا الدليل. لما خفي عليه هذا الدليل قال وأفتى بأن من قام جنبا وأراد الصوم يمسك وجوبا، لكن عليه إيش؟ عليه القضاء. وأيضا خفي على عثمان، خفي على أبي بن كعب رضوان الله عليهم بأن رجل إذا جمع أهله وأكسل يعني لم ينزل أن يكون عليه الاغتسال. قال لا، عليه أن يتوضأ فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جمع فأكسل فليغسل ما أصابه منها وما عليه إلا الوضوء. وخفي عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما قالت عائشة إذا التقى الختنان وجب الغسل، فقد يخفى الدليل على الإنسان، وإذا خفي عليه الدليل فإنه يأتي بحكم يخالف الحكم الصحيح، لكن يكون خلاف أيضا، هنا هذا سبب من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف أيضا، ويقول يخفى الدليل أو الذهول عنه. الذهول عنه ورد بقصة رائعة جدا في قصة عمر بن الخطاب في موت النبي صلى الله عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن سلم لما مات قام عمر وقال ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه كما ذهب موسى. دخل أبو بكر بعد ما جاء من المكان الذي كان فيه من عوالي المدينة، جاء فقبل بين عينيه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال دخل خرج على الناس وقال لعمر إليك عني، فعمر يقول إنه لم يمت، فقال إليك عني، قال لم يمت. ثم قام فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يأتي الشاهد هنا، قال الله فقرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الناس فلن يضر الله شيئا. فسقط عمر مغشي عليه، قال والله لكأنني لم أقرأ هذه الآية، لم أسمع هذه الآية إلا بعد ما قرأها عمر بن الخطاب. وكم من المحدثين الذين أفتوا بخلاف نعم عندما قرأها أبو بكر بن الله. الحمد لله نريد نصر عفو. وكم من المحدثين الذين قد يعني رووا احاديث وذهلوا عنها بعد ذلك، يعني ناس اصابهم النسيان. وكنا في مجلس المصنف الان عبد الرزاق اخونا الفاضل قد تكلم عن ايش، ذكرنا بالزهري بان الزهري يعني بعد ما روى هذا الحديث ذهل عنه وافتى بمسألة الجلود، دماغ الجلود، قال انها لا تؤثر، أنه لما أنه روى الحديث ونساء ذهل عنه يبقى خفي عليه، فإن خفي عليه فإن لا نأخذ إلا بالرواية، لا نأخذ بما رأى، غفل عنه سهل غفل عنه. فلما ذهل عنه قلنا لا نأخذ بقوله، وكان سببا في الاختلاف. وأبو هريرة وإن كان هذا لا يصح لكن يصح تمثيلا، لأن أبو هريرة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي رواية قال عفرهن الثمينة بالتراب. وطبعا احنا بيتمسكوا بأن أبا هريرة أفتى بأنه يجزئ ثلاث غسلات، فهم يطبقوا القاعدة الأصولية عندهم تقديم يعني تقديم ما رأى على ما يروي، تقديم ما رأى على ما، هذا خطأ مبين، وهذا الذي أضعف مذهب الأحناف. فنقول هو لم يثبت، بل ثبت العكس عن أبي هريرة أفتى بالسبع كما روى، وأما النقل عنه أنه أفتى بالثلاث هذا لم يثبت، لكن يصح تمثيلا. فلو فرضنا جدلا أنه حدث فنقول يبقى ذهل أبو هريرة عن إيش؟ عن الرواية، ذهل أبو هريرة عما روى، فلما ذهل عما روى خافي يعني تكلم أو أتى بحكم مخالف لحكم الرواية فكانت هذه مخالفة. فهو يقول الآن هذه سبب الاختلاف، قال خفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، يعني هو أصالة لم يسمع هذا الحديث، لم يأتي هذا الحديث، لم يعني يسمع هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في مثل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المعارضة القوية جدا التي عارض فيها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وضع في حرب الردة، قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم قد قالوها، لأن الإنسان قال فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسبوهم على الله، فقال قال. المهم أن أبا بكر لم يسمع وأن عمر لم يسمع، لكن أبا بكر تقدم على عمر بإيش؟ لكن أبا بكر قد تقدم على عمر بالقياس. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وبين له دل له قال إذا كانت الصلاة حق البدن يبقى إذن الزكاة حق إيه؟ حق المال، لأنه قال بحقها إلا بحقها. هو لم يسمع والثاني لم يسمع، هما سمع حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة قاصر عن الليش عن حديث الآخر الأطول، وهو أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فيقالوا حسبهم الله ونعم وحسبهم على الله. هذا حديث أبو هريرة. حديث ابن عمر لم يسمعه أبو بكر الحج، هو كان يقسم المسألة ولم يسمعه عمر بن الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو قال حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. وهو لم يسمع أصلا الحديث، لذلك لجأ أبو هريرة اتجأ إلى إيش؟ إلى القياس أبو بكر حتى يعني يدلل على ما يريد. وأيضا من ذلك عمر بن الخطاب لم يسمع في مسألة الجنين، لم يسمع في مسألة الجنين، لأنه يعني حكم بحكم غير الحكم الصحيح اللي هو في الجنين الغرة، حتى شاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال سمعنا رسول الله أنا وقت في الجنين الغرة، لأنه في الإملاص حكم بحكم اجتهادي، فقال كدنا نهلك، حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقال بأن سلم جعل في الإملاص الغرة في الجنين الغرة. وأيضا أبو بكر لم يسمع بأن سلم أعطاها أعطى الجدد السدس، لأن المرأة جاءت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جدة تسأل عن مراتها، فقال لم أرى أن الله جعل قد أعطاك شيئا في كتابه ولا أعلم أن أعطاك شيئا في سنته. ثم شهد عنده أيضا المغيرة بأن سلم أعطى الجدد السدس، فقال به يسمع الحديث. هو لم يسمع الحديث، لم يسمع الحديث. ايضا عائشة رضي الله عنها لم تسمع حديث النبي، لذلك انكرت حديث النبي ان الميت يعذب الركاء احنا نسمعه. ولما اخبروه عن عمر وهمت عمر في ذلك، قالت الحفظ خواه كيف انتم قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، يقول بانه ايضا من الاسباب اما الذهول او قد يكون لعدم سماعه، قد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون للغلط النص، وهذا كثير ايضا من بعض الصحابة صحيح ولا لا، قد يكون كذلك كما ورد من علي بن حاتم غلط في مسألة فهم النص، قال الله جل في علاء فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فاخذ عقالا ابيض وعقالا اسود تحته الوسادة او الان فهم النص فيه خطأ فهم النص ونام جيد يأكل ويشرب حتى يتق بين العقالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك لايه لعريض حملوه بعضهم على المسافة وليس كذلك، يعني لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول افرض ان هذا الوساد عريض لانه سيغطي السماء، قال هذا ليل ونهار، هذا ليل ونهار في السماء، فلهذا للغلط في فهم النص. من ذلك ايضا عمرو بن ياسر فهم قول الله جل في علاء فتيمموا صعيدا طيبا فتمرغ كما تمرغ الدابة، معناه اصل الفهم كان صحيح لكن في التطبيق كان الخطأ، وهذا غلط ايضا غلط في فهم النص. ممكن يضرب مثل ذلك على الغلط في فهم النص ايضا نعم نعم هو ما بس هو فهم صحيح لكن السلام وجهه ممتاز خلاص ممتاز. من بقى معاني المسعود ولا من المضعون؟ وجلد عمر وكانت بينهم وحشة، لأنه لما أتى به شاربا الخمر أراد أن يغيره قالوا علامة كيف تحرم ما حل الله، قال هو كيف أحل الله في الكتاب، قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيب إذا ما اتقوا، قال أنا اتقيت وإيش وأنا آمنت واتقيت وأحسنت، فشوف التأويل، لكن لما قال بالتأويل عمر فجلده وكانت الوحشة بينهما في الحج حتى رأى رؤيا فذهب عمر فاستسمح ابن مضعون. عامة هذا أيضا غلط في فهم النص. نعم لا ليس كذلك، قد يكون الاعتقاد وقد يكون الاعتقاد معارض، راجح، يعني يعتقد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في في في إذا التقى الختانان، أو قول ابن عمر في مسألة رافع بن خديج، رافع بن خديج أنه قال كان هذه صح مثلا أيضا في خفاء النص لما يسمعه، أن ابن عمر كان يكري الأرض بمال أو يكريها ببعض ما يخرج منها، فجاء رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إما أن إيش يهبها، إما أن يزرعها أو يزرعها، يعني يتركها لأخيه لكن لا يأخذ عليها الأجر. فابن عمر ما كان سمع ذلك، خطي عليه الحديث حتى أخذ حديث رافع ابن خديج، لكن الكلام أنه يعتقد معارض، يعتقد بأن هناك ما يعارض، كما ردت عائشة قول ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور إني أرى، هي ردت ذلك وقالت كيف وقد قال النبي أو قد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحق بنا لا معارضة، وراه بعين قلبه لا بعين بصري، وهذا إن شاء يعني هذا فصلناه قبل ذلك في الكلام على العقيدة. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل أو بجمل الأمر دون يعني بإجمال الأمر دون تفاصيل، بدون تفاصيل الأمر، يعني أنا أجمل لكم هذا الباب دون أن أفصل. فالإجمال كان متعا هنا لأنه كان إجمالا فيه إيجاز، فيه إيش إعجاز، كان إجمالا فيه إيجاز فيه إعجاز، كأنه يقول فإن الإنسان قد أوتي جوامع الكلم فنأتسي به قدر ما نستطيع، هذه بلاغة وفصاحة وتبحر وعلم وأيضا إتقان، لكن في النهاية أنه أوقفك وقوفا تاما غير منقوص، بأن الاختلافات التي عنت عن الصحابة في مسائل التفسير أكثرها على التنوع لا على التضاد، يجعل شمولية التفسير في هذا الباب يجعلك في ثراء في هذا التفسير، وتستطيع أن كما قلنا أن تعدد الكلام على معنى الآية، وهذه إمتاع آخر، هذا إمتاع آخر بقراءة القرآن، لذلك حقا من تطلع في العلم التفسير هو أمتع الناس، وهو أيضا له حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسامحونا بهذا، نقول وانتهينا من هذا الباب، إن شاء الله في الغد نكمل ما علينا، أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد، يقول هل الأصل في فهم النص الأخذ بظاهره ما لم يأتي دليل لغوي أو نقلي يبينه؟ يبينه، وطبعا هتاخد باللفظ مع المعنى، ما معناه نعم الظاهر منه، ولا تذهب إلى مؤوله إلا بإيش، إلا بدليل وبقرينة. في حد يكلمك؟ انت ليش جالس هتموت كده؟ يا اخي بيقول لي كلمه، بيقول لي انا فاهم بيكلمني، انا بيقول لي بيكلمني، بقول لك انا عامل حاجه. يقول هل من أمثلة في اختلاف التضاد بين السلف في معاد الفقهيات؟ سأتي في معاد الفقهيات سأتي اختلاف التضاد في التفسير سأتي سأتي إن شاء الله. يعني ممكن نعجل لك مثلا في مسألة اختلافهم في ايش؟ في تفسير قول الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فأهل تفسير منهم من قال يا عيسى إني متوفيك على ظاهر يعني ايش؟ أميتك. طيب والمحققون على أن قول الله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يعني منيمك، ولأن النوم الموت الصغرى بقول الله جل وعلا الله يتغفر مسحنا موتها والتي لم تمت في منامه. يقول حين اختلف الصحابة في التفسير ما هي الأشياء التي لم يختلفوا فيها؟ طبعا يعني سبحان ربي العظيم في مسائل الخلاف هذه رحمة كما قال عمر العزيز هي رحمة على الأمة حقا. سعة الخلاف هذه رحمة رحمة ما دامت المسألة عند الاجتهاد. طبعا المسائل اللي يختلف فيها مسائل الإجماع ومسائل الإجماع قليلة، يعني ذلك احنا نقول إجماعات ابن عبد البر فيها نظر، إجماعات ابن المنذر فيها نظر، تعال بقى لإجماعات النووي أقل وأقل أضعف وأضعف، وإجماعات ابن حزم أيضا فيها نظر. لذلك حتى نقل عن ما أحمد قال يعني عن نقل الإجماع وما يدريك لعلهم قد اختلفوا. فهي يعني فهم الإجماعات أو ما عني بالإجماع هو هذه المسألة التي أجمعوا عليها. إجماع لا لا ممكن تكون إجماعات ابن النووي تقدم عليها. أخت تقول قمت بجمع كتاب فتنة التكفير وضابط التكفير ومحاضرات الإمام الألباني رحمه الله وكتاب منهج الاعتدال للشيخ عدنان، فشيخنا أرجو توجيه. الشيخ عدنان مين؟ عدنان عرور؟ كتبنا عدنان بس عدنان مين؟ طب عدنان مين؟ الاسم ايه الشيخ؟ قلت لك نعم عدنان عرور. عدنان عرور نعم. أرجو توجيهي في دراستي لسماعهم وأنت مدني بغيرهم. جيد، هو يعني انا ارجو ان يعني الاخت الفاضله تسمع قضايا الامام الكفر الشيخ صالح بن عثيمين اولا، تسمع قضايا الامام الكفر الشيخ صالح بن عثيمين اولا وبعدين تنتقل لما يعني قد طرحت علينا بما يعني جمعت. تسمع للشيخ صالح بن عثيمين اولا في قضايا الامام الكفر في هذا الباب. نعم لا تسمع لها، تسمع له في هذا الباب عند شرحي لمسائل الإيمان والكفر في كتب يعني كتاب التوحيد القول المفيد تعرض لبعض منها فتسمعه، وأيضا في قضايا الإيمان في شرحي لبعض كتب الاعتقاد تسمعه. تبدأ به أولا لا تبدأ بغيره، تبدأ به أولا لا تبدأ بغيره. وهناك أشرطة أيضا للشيخ ابن باز في هذا الباب، لكن أعلم أنها ممكن ما تستوضح من صوت الشيخ، ما تستطيع أن تستوضح، فنقول تسمع أولا الشيخ صالح بن عثيمين بعدين تنتقل بعد ذلك للثاني. أما كتاب الشيخ عدنان عرور حفظ الله أنا لم أطلع عليه ما أعرف، أما إذا أردت الكتب بقى والأشرطة أنا قلت لها في شروحات ضوابط التكفير موجودة في النت وكنت تسمعها. يعني انا بينت خلاص ما قلت لك كلمتها على ذلك ان هي تدخل النت تحتاج ضوابط التكفير، انا متكلم عنها حوالي 6 أشرطة وبعد كده التحذير من الترجيل والتكفير في اكثر من شريط فهي ممكن تسمعهم. اخ يقول اعرف امرأة تعمل في مكان بعيد عن اهلها. وبعدين تسمع طبعا بقى قضايا اللي هي للشيخ الالباني, ان لا القضايا للشيخ الالباني سؤال وجواب, فمش هتقدر تقف على تأصيل المسألة, لا هيبقى صراء لها بعد ما ايه, بعد ما تؤصل على كلام الشيخ سعد عثمين وشرح الشيخ صالح بن عثيمين. الأخ يسأل ويقول أعرف امرأة تعمل في مكان بعيد عن أهلها, تسافر بدون محرم وتبيت أيام هناك بدون محرم, وتعمل في التوليد في مصحة خاصة, ما تعمل إيه؟ في التوليد, في التوليد هي طبيبة؟ من ظهر الكلام كده. نعم. وتعمل في التوليد في مصحة خاصة ومع العلم أن هناك ضرورة لعملها. ضرورة يعني إيش؟ يعني مفيش امرأة في هذا المحل للتوليد غيرها؟ لو كان كما يقول يجوز, يجوز ان تسافر بغير محرم, لكن تسافر مع صحبة امنة من باب الضرورات تبيح المحظورات, يعني لان احنا اصلا نقول ان الوجوب في المرأة المريضة ان تعرض نفسها على المرأة وجوبا لهذا الترتيب. المرأة المسلمة فان لم يكن في المرأة النصرانية حسنت القول في المسلمين, وإلا فالرجل المسلم وانتهى. هذا الترتيب انا اراه واجبا, فلم يكن في المحل التي تذهب إليه هذه الأخت الفاضلة الطبيبة إلا هي, وما أحد يباشر ذلك من النساء إلا هي, أنا أقول يغتفر فيها أن تسافر, أن تسافر مع صحبة آمنة. هذا تكشف عورات أخويا مش خليك, نقعد ساكت. أنت يوم ما سكتت ظهرا ونطقت بعد ذلك تفضل. يقول هناك غير هذه المرأة هي تدعي الضرورة لكسب المال, تدعي الضرورة لكسب المال, لا يحل لها السفر وحدها. مثلا قال عموما لا يحل لها تقوم بلا من اخر المسافرة الا مع ذي محرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت. اخ يقول ابلغ شيخنا سلام الاخ سهيب التونسي فقد عاد الى تونس في رمضان. هذا فح فاضل نبيل, اخ كريم, ارجو الاخوه تستفيد منه افاده كامله. هذا فاضل نبيل, يعني رجل يوضع فوق الراس, الحمد لله على سلامته, نسال الله ان يتم علينا عليه النعمه. اقول للاخوه هذا رجل مؤدب ومهذب دين طالب للعلم, فاستفيدوا منه ولا تضيعوا خيره. ألقى عليه السلام. نسمعك شيخ. سلام. أختي كتبت الثاني. نعم. أختي كتبت تقول وجدت هذا الكتاب السلم المرونق في علم المنطق. إيه؟ السلم المرونق في علم المنطق. صاحب اللغة. احرقيه. احرقيه بس لحسن لا نجعل لك نطقا تستطيع ان تقوم به بعد اليوم. انت صاحب ذوق, اصل انت لغه انجليزيه مع انها لغه جافه, ويعني ليت وجدنا فيك رقه وحنيه. احرقيه, قل للاخت لا تستفيد من هذا الكتاب, خليه بعدين. الاخ اللي بيسلم بابلغ السلام ده اخ صايب لك بقي الاخوه الثلاثه. أسأل الله تعالى فرج الكرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.